موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنتم قد استمعتم إلى كتاب الطهارة كاملا من موطأ الإمام مالك وما فيه من أحاديث وأخبار ومسائل وأحكام. واليوم نشرع في أبواب جديدة من هذا الديوان. هذه الأبواب الجديدة تتعلق بمباحث الصلاة، وأول أبواب كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة، والمراد به الأذان للصلاة المكتوبة. ولم يكن الأذان معروفا أول الأمر، إذ كان المسلمون يتحينون الصلاة، أي يقدرون أوقاتها ليأتوا إليها، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، أي يقدرون وقتها، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. فقوله رضي الله عنه وليس ينادى لها صريح في أنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم لم يكونوا ينادون للصلاة. وقول عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يحتمل أمرين: يحتمل أنه أمره أن ينادى بها في الطرقات الصلاة الصلاة، ويحتمل أنه أمر بالأذان، قال ابن رجب رحمه الله، وهو أظهر، والله تعالى أعلم. ولهذا ساق الإمام مالك رحمه الله أول ما ساق حديث رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري للأذان، وهو من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة. والمراد بالخشبتين هنا الناقوس كما ذكر الزرقاني رحمه الله. فأري عبد الله ابن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال الزرقاني رحمه الله: هكذا أورده الإمام مالك رحمه الله مختصرا مرسلا كما سمعه من يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: روى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، والأسانيد في ذلك متواترة، وهي من وجوه حسان. انتهى قوله رحمه الله. وحديث مالك رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي موصولا، وصححه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وقد حكى الترمذي رحمه الله عن البخاري أنه قال: هو عندي صحيح. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وبه استدل الإمام أحمد وعليه اعتمد. انتهى كلامه. ويريد رحمه الله أنه اختاره على غيره من صيغ الأذان، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله اختار أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد رضي الله عنه ليس هو المازني بل هو ابن عبد ربه. قال الترمذي رحمه الله: لا يصح له غير حديث الأذان. هذه مسألتنا الأولى من حديثنا هذا، أما المسألة الثانية من هذا الحديث فقد اختلف أهل العلم في كيفية الأذان والإقامة، مع اتفاقهم أن أصل أمره كان عن رؤيا عبد الله بن زيد، فمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا الأذان مثنى مثنى والإقامة وترا، وأصل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وجاء في بعض الروايات ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي قد قامت الصلاة فإنها تثنى عند الجمهور. أما الأذان فاختار الإمام مالك رحمه الله أذان أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، واختار رحمه الله التثنية في التكبير والترجيع في الشهادتين، ومعنى الترجيع أن يأتي المؤذن بالشهادتين مرتين مرتين بعد التكبير بصوت منخفض ثم يرفع صوته ويمده بالشهادتين مرتين مرتين، ومثله قال الشافعي رحمه الله بالترجيع في الشهادتين، غير أنه قال بتربيع التكبير أن يكبر أربع تكبيرات أول الأذان. واختار الإمام أحمد أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو أذان بلال رضي الله عنه في المدينة، وإن كان أذان أبي محذورة متأخرا في الزمن على أذان بلال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على أذانه، ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله أليس أذان أبي محذورة بعده؟ قال بلى، ولكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على أذانه، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وحاصل الأمر أن صيغ الأذان التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت بها السنة الأمر فيها واسع، فهي من باب اختلاف التنوع. أما الإقامة فإن الأئمة الثلاثة رحمهم الله مالك والشافعي وأحمد كلهم يقول بإفراد الإقامة، إلا قول المؤذن قد قامت الصلاة فإنه يثنيها أن يقولها مرتين، إلا أن الإمام مالك رحمه الله خالف الشافعي وأحمد رحمهم الله فقال يقال قد قامت الصلاة مرة واحدة، وأكثر أهل العلم على خلافه لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقد جاءت في بعض الروايات إلا الإقامة أي قد قامت الصلاة فإنه يثنيها، ويشهد لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد اختار التثنية في الإقامة، إلا أنه يربع التكبير أولا، فالإقامة عنده كالأذان سواء، والقول في الإقامة في كيفيتها كالقول في الأذان الأمر فيها واسع كما قال بذلك بعض أهل العلم، غير أن الأكثر هو إفراد الإقامة كما مر سابقا والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة حكم الأذان. اختلف أهل العلم في حكم الأذان، هل هو فرض أم سنة؟ الجمهور على أنه سنة مؤكدة للصلوات الخمس دون غيرها، وعللوا قالوا الأذان نداء ودعاء للاجتماع للصلاة، ولهذا لو صلى الناس دون أذان صحت صلاتهم، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المزدلفة وعرفة جمع بأذان واحد، ولو كان واجبا لأمر بالأذان لكل صلاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعليه أكثر أصحابه، إلا أن أصحاب مالك رحمهم الله يقولون إن السنة المؤكدة قريبة من الواجب، بل بعضهم يعبر عنها بالواجب ويفسرها بالسنة الواجبة. وقال بعض أهل العلم هو فرض كفاية، وهو قول أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، كما حكاه ابن قدامة رحمه الله. ومذهبهم في ذلك أنه يكفي في المصر، أي في البلد الواحد، آذان واحد، بحيث يسمعهم، أي يسمع أهل البلد الواحد أو القرية الواحدة. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: ويكفي في المصري، يريد البلد، آذان واحد إذا كان بحيث يسمعهم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو قول لبعض أصحاب مالك رحمهم الله، كما ذكر ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات. قال: الأذان ليس بسنة على الأعيان، وإنما هو سنة في مساجد الجماعات، وفرض في جملة المصر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدلة أصحاب هذا القول ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، من حديث أنس رضي الله عنه. ولهذا قالوا رحمهم الله: الأذان شعار من شعائر الدين، يقاتل أهل البلد على تركه، استنادا لهذا الحديث: ولو لم يكن الأذان واجبا لما استبيح قتال تاركيه. واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء مرفوعا: ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أحمد وأبو داود. وقال بعض أهل العلم: هو واجب على كل جماعة، ولا يكفيها أذان البلدة الواحدة. وهذا قول لمالك رحمه الله، كما جاء عنه في الموطأ وسيأتي: وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. إلا أنه رحمه الله لم يوجبه على جماعة مسافرين، والعلة عنده رحمه الله أنهم لا يطلبون غيرهم، والآذان إنما شرع لدعاء الناس للاجتماع للصلاة وإعلامهم بدخول الوقت، غير أن بعض أهل العلم قالوا: هو واجب على كل جماعة في حضر أو سفر. واستدلوا بحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده يريد الرجوع، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، وليأمكما أكبركما. متفق عليه. وفي صحيح ابن حبان بلفظ: إذا خرجتما فليؤذن أحدكما وليقم، وليأمكما أكبركما. قالوا: هذا أمر، وهم قوم سفر. وكذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يترك الأذان في حضر ولا سفر. وعلى كل، فإن الأذان شعيرة ينبغي لكل جماعة تريد الصلاة المكتوبة، التأذين بعد دخول الوقت، لا يتركونه لفضله ولو كانوا سفرا، بل يستحب للمنفرد أن يؤذن أيضا، فقد جاء الترغيب في ذلك. منه ما ورد عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من صاحب غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، فقد غفرت له وأدخلته الجنة. والإقامة في حق المنفرد أوكد من الأذان، قاله كثير من أهل العلم. أما الأذان أذان المنفرد فيكفيه أذان البلد الواحد. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يجب الأذان على من صلى وحده؟ قال: إذا كان في مصر، أي بلد أزأه أذان أهل المصر. وسئل: يجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه. قال: فإن لم يفعلوا؟ قال: يجزئهم. ومحصل الأمر أن الأذان يجب على أهل البلد الواحد وجوبا كفائيا ولا بد منه، ويقاتل أهل البلد على تركه لما ذكر من الأدلة. والقول بوجوبه على كل جماعة هو قول يشهد له الدليل، وإن كان الجمهور يقولون بسنيته دون وجوبه. أما المنفرد فإنه إن كان في البلد الذي يؤذن فيه فيكفيه آذان البلدة، وإن أذن لنفسه فحسن. أما من كان في البادية لا يؤذن فيها فإنه يتأكد له الأذان استحبابا. أما جماعة المسافرين التي لا تطلب غيرها فأكثر أهل العلم على عدم وجوبها عليهم، وقال بعضهم: يجب الأذان على كل جماعة تريد الصلاة، أي الصلاة المكتوبة. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: هل يؤذن للفائتة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وصحح بعضهم رحمهم الله الأذان للفائتة بالنسبة للجماعة، فإن كانت مجموعة فوائت فإنه يؤذن للأولى منها ويكتفى بالإقامة بقية الصلوات. المسألة الخامسة: هل ترك الأذان على القول بوجوبه مبطل للصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مبطل للصلاة. قيل: لأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة نفسها بل إلى الدعاء إليها. هذا والله تعالى أعلم، وللحديث عن الأذان بقية بإذن الله تعالى. فقد عدد الإمام مالك رحمه الله أبوابه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.